هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم ينتشر العنتر في فصل الخريف ويكون وجوده مزعجا لنا جميعا، فماذا تفهمون؟ وهل فهمتم معنى كلمة العنتر؟ ربما يعرف بعضنا أصدقائنا أن العنتر هو الشجاع، لأن الفعل عنتر يعني شجعة، لكن هذا المعنى لا يجعل الجملة السابقة منطقية، فكيف ينتشر العنتر الذي هو الشجاع في فصل الخريف؟ أقول لكم، صحيح أن العنتر هو الشجاع، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة العنتر تعني أيضا الذباب. وعلى هذا فحين قلت لكم ينتشر العنتر في فصل الخريف ويكون وجوده مزعجا لنا، فأنا أعني ينتشر الذباب في فصل الخريف ويكون وجوده مزعجا لنا جميعا. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.